بسمة وخدوده بسمة واللي شافه يبغي يكوشه يوقع له بحالي العين بالعين داك نبحو لهو الهيجة وفيها خلاك ولا تلاقى العين بالعين داك نبحو لهو الهيجة وفيها خلاك يا قلبي عندك لا تكون نايم وقتاش عليك سلام لا تكون نايم لا تكون نايم وقتاش تفهم وتعرف حالي وتعرف حالي غير اسمعني ولا تتباني احلى عيونك ومرض البال هذا سؤال فينا يمنا وفينا احلمنا ويبقى سؤال وغير اسمعني ولا تتباني احلى عيونك ورد البال هذا سؤال فينا يمنا وفينا احلمنا ويبقى سؤال ولا تقول للناس انا الظالم لا تقول للناس خليك سالم لا تقول نايم لا تقول لا تكون نايم